وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب. يعني ما سبق هو في قاعدة ما لا يتم وجود الواجب إلا به فهو واجب، ولكن هذه قاعدة أخرى وهي ما لا يتم وجوب بالباء، وجوب الواجب إلا به فليس بواجب. يعني المقدمة التي يتوقف عليها الوجود هذه هي الواجب، أما المقدمة التي يتوقف عليها الوجوب بالباء فليست واجب. يعني مثلا الزكاة يتوقف وجوبها على ملك النصاب، لكن لا يجب على الإنسان أن يملك نصابا. ما نقول له يجب عليك أن تتاجر حتى تملك نصابا لتزكيه، لكن إذا ملك نصابا وجبت عليه إيش؟ وجبت عليه الزكاة. فإذا خلاصة ما لا يتم وجود الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم وجوب الواجب إلا به فليس بواجب.